دكتور معلش اسال سؤال بس كانت 79 هذا دكتور بوينت 2.1 صح هاي سالب 3 صح لازم تكون بي 2 بتساوي نص بي 1 سمح لي ما طلع زيك يعني بناء على السلايدات اللي قبلها يعطينا ان اذا بتكون سالب 3 بتكون بي 2 تساوي بس محلينا ما طلعت نسخة ليش طلعت؟ طلعت 10 قوة سالب 3 طب السين قبل يعني بدون ما احله انه خلص اخذ طبيعي تساوي نص بي 1 بناء على الاشياء اللي الارقام اللي زي بس يعني السبعه احتاج احسبها اللي بس انا قصدي اللي مثلا الثلاث والثالث ثلاث والعشره اللي هو واحد على إذا ثلاثة نص ستة كم أو سالب ستة سالب ثلاثة نص سالب ستة ربع صح إنه عندنا ضرب A ببي شو بيساوي كأنه هاي نص إذا هاي نص وهاي نص فنحن كنا عم نحكي هي فعليا ضرب مضبوط اللي هو راح يكون الربع يعني بس هذا المثال اللي مشيت عليه كانت الفكرة مش عشان نحسب القيم هذه كانت الفكرة لأفرجيكم الشرح ليش عم بيجي جمع الطرح اللي هي كلها جمع عشان نجمع أرقام سهلة بس هي كانت الفكرة المطرحة في أي أسئلة ثانية؟ دكتور سلايد 86 طيب دكتور مش كأنه لازم تكون الـ signal power على الـ التعويض غلط صح؟ ايش غلط فيها؟ الأسئلة بتساوي signal power على الـ على الـ noise point مش السيجنال باور 10 مايك 10 ملي واط عشان 10 مايك باور نضربها بألف صح؟ كل ألف مايكرو ملي أو كل مايكرو كل ملي ألف مايكرو. إذا عندي 10 ملي بيكون 10 تانات مايكرو. لا أنا بس شفت ال بس شفت الوحدة اليونت عشان هيك لخبطت فكرت إنه عكسهم. كان ممكن يعوض 10 ملي بس ما يعوضون تصير واحد بالألف مثلا بدل مايكرو. بس الخطوط الحاطة إنه النويز تساوي واحد مايكرو. نعم النويز حاطة واحد مايكرو. هاي مايكرو هاي المفروض تكون مايكرو. طيب إذا ما عندكم أسئلة ثانية هنا ننطلق أخذ فكرة اللي هي bandwidth delay product. bandwidth delay product الفكرة فيه ما يفرضيني كم بت موجودة بتحفي اللينك. okay. so the bandwidth هو بيحكيلي كم بت بالثانية صح؟ ما شفنا شو definition بالمرة الماضية. واحد منهم كان هرتز والثاني كان بت per second. right. so هذا المثال بيحكيلنا الباندويث زينا المثال الوهمي أو أرقام وهمية نقدر نودي بت واحدة بالثانية. وبيحكي إنه الديلاي على هذه اللينك من source للdestination هو propagation delay 5 سكند. فالآن بيحكي لنا إذا بدي أعرف كم بت موجودة في اللينك معبية اللينك بس علي أضرب الباندويث في الديلاي. فلاحظوا اللي صاير أول ثانية طلعت بت صح؟ لأنه كل ثانية بنطلع بت حسب مفهوم الباندويث اللي معنا. الآن بعد ثانيتين كم صار هذا اللينك؟ بعد ثلاثة صار ثلاثة بت and so on. لو بعد 5 ثواني لاحظوا البت عم تمشي بهذا الاتجاه. so أنت اللينك تعبت كاملة بالبت بعد 5 ثواني. so فعليا لو بادي الآن بحكي لكم كم بت موجود في اللينك كم بت معبية اللينك basically الباندويث بحكي لي كم بت كان يطلع بالثانية والديلاي بحكي لي المدة اللي تحتاجها كل بت عشان تمشي. so basically I'm going to مضروبهم بحكي لي my bandwidth delay product من هون إجت bandwidth delay product مضروبين بعض راح يكون 5 بت. so الآن هذا بيعطيني indication كم بت موجودة في اللينك. طب إذا المطعم كبير كويس إذا بعد delay product كبير كتير. شو؟ خلاص ممكن بعد فعلا. ممكن يكون ال bandwidth عالي صار والdelay قليل. ممكن يكون الديلاي عالي سو ما له indication انه هذا اللينك كويس ولا مش كويس. بس هو بيعطيني basically indication كم بت موجودة في اللينك. سو الان راح افرجيكم مثال اخر عندنا الباندويث 5 bits per second. سو كل ثانية بنطلع 5 bits. سو 5 بعدين يصيروا 10 بعدين 15. الديلاي نفسه عندنا الديلاي على اللينك 5 سكند. so الباندويث ديلاي برودكت تبعنا بهي الحالة صار اللينك بيتعبى 25 بت بدل ما كان يتعبى 5. بهي الحالة شو اللي زاد؟ الديلاي ضل ثابت. بس ممكن أجي أحكي لكم كيس أخرى بدل ما هي هيك صار 25 بت لأنه زادت ال تخيلوا هذا المثال لو الديلاي بدل ما هو خمسة سكن صار الديلي لهناك صار عندنا مثلا 25 ثانية الديلي مش راح يتعبى عندنا 25 بت بس الآن شو المشكلة الداتا ريت راح يكون قليل سو احنا ما بيعنينا الرقم كرقم حد ذاته بس هو بيعطيني indication شو البتس اللي موجودة في اللينك كم عدد البتس إذا اللينك مليانة كم عدد البتس اللي موجودة فيها هذا زي مثال للبربيش تبعت مي صح؟ كل ما زاد طول البربيش كل ما كان فيه مي أكثر الآن regardless شو كم فاتح الحنفية على الأخير منه خفيف eventually لما يتعبى البربيش أنا بعرف إذا عارف طوله وعارف الباندويث اللي هو فاتر من نصف القطر تبع البربيش مش بكون عارف الفوليوم تبعه بكون عارف كم لتر مي موجود في البربيش كل ما زاد طوله لهذا البربيش كل ما كان راح ياخذ كمية مي أكثر أو كل ما زاد لما حكيت كل ما زاد طوله شو تأثر الآن؟ ديلي صح؟ لأنه إذا بربيش طويل كثير كثير لما أفتح المي مش شغلة بتطلع بس إذا حكيت لكم جبت بربيش بس عرضه أكبر أو يعني النصف القطر تبعه شوف هاي الحالة اللي أوكي لو بربيش صغير آسف طوله صغير بس عريض مقابل بربيش طويل كثير بس القطر تبعه صغير الاثنين ممكن يكون فيهم نفس كمية المي سؤال بس يعطيني indication شو عدد البتس اللي عدد اللترات المي نفس الكلام احكيلي كم بت راح تكون موجودة فيه بس هو يعني فيه تريد اوف يا بدي احاول ازيد الباندويث يا بدي احاول اصغر الديلي هذا اللي بيكون افضل كيس إذا بزيد الباندويث بزيد الديلي ما استفدناش كثير صح؟ أوكي سؤال اللي حكينا وخلصنا كان ترتيب الحمد لله طيب نيجي الآن على شابتر 4 شابتر 4 يتكلم عن شيء اسمه Digital Transition فكرة الشابتر بالكتاب عشان تكون عارفين للأمام شو اللي راح يصير احنا حكينا في عنا ديجيتال ديتا في عنا انالوج ديتا صح؟ وحكينا في عنا ديجيتال سيجنالز وفي عنا انالوج سيجنالز اللي بدهم يعملوا اللي بيعملوا المؤلف هذا هذول الشابتر يصير يحكي لو عندي ديجيتال ديتا كيف ممكن أرسلها على شكل digital signals أو لو عندي analog data كيف أرسلهم على شكل digital signals هذا اللي هو chapter 4 برجع بعدين chapter 5 بيحكي بلاش نرسل digital transmission شو راح يكون عنوان الشابتر analog transmission تبصير يحكي عندي digital data بدي أوديهم analog أو عندي analog data بدي أوديهم على شكل analog سو هذه الفكرة العامة. فهذا الشابتر الأشياء اللي راح نمشي فيها فيه راح تشوفوا إنه basically بدنا نودي data على شكل digital. لو تتذكر حكينا we cannot transmit pure digital signals. لماذا؟ كده هي. ليش ما نقدر نودي pure digital signals؟ متعلمين يعني في الجامعات. طبعاً يمكن لأنه ديجيتال بس إلها طول ليفلز يعني غالباً أو عدد ليفلز محدود. أما بالنسبة للأنالوج كان بيكون في قيم إنتنسي. هذا الشيء مفيد بالنسبة للداتا إحنا ذكر أن مش بس عدد محصور في الليفلز. يعني كمان مصيبة. أو ما هي علاقة بالكلام من الفرنسا كوني من المستير الطاين فعلياً ديجيتال انتقل من ليفل لليفل. والله لو عندك ملاحظ. يا رب تروح معك نجمة يس كان الباند اوف ذا ديجيتال انفينيتي رايت سو افكتيفلي وي دو نوت تراي ذا ديجيتال مش درستوا شابتر ثلاثة؟ للي درسوا أو حضروا المحاضرة قلنا نحكي الديجيتال انفينيت باند سو مع انه بالكتاب او العنوان الشابتر بحكي ديجيتال ترانزيشن بدنا نخلي بالباك جراوند انه احنا ما عم نرسل على انفينيت باند عم نرسل ديجيتال تقريبا زي اللي عملناه بدك زي عملنا الابروكسيميشنز الرف والبتر يعني سو راح نرجع نحكي عن هذه النقطة. Anyway, نبدأ الآن بالكيس اللي هي عندنا digital data بدنا نرسلها على شكل digital signal. عندي 1-0 ودي أرسلها على شكل signal levels ممكن يكونوا high and low ممكن أشكال ثانية. So راح نشوف عندنا ثلاث شغلات. في إشي بنسميه line coding هذا أساسي. في عندنا إشي اسمه block coding هذا راح نركز عليه كمان. في إشي اسمه scrambling بس هذا الكورس ما بنغطي. إله علاقة بالديجيتال ترانزيشن، إله علاقة بالتشويش مش النويز اللي هو اللي نحاول أخبي معلومات وأغير المعلومات. شو راح نحكي فيه؟ سوينا نتعرف اليوم على مفهوم اللاين كودينج. بعدين راح نحكي from the other one نغطي منهم. في مجموعة كبيرة من السكيلز تحكي عن اللاين كودينج سو راح نطلع عليهم. Then we'll go into block coding. Parallel scrambling. We will not include it in this course. So, the concept is again, I mean, line coding. Line coding, first of all, we're dealing with data, which is digital, تحولها ل digital signal. هذا المفهوم اسمه line coding. يعني لو بحكي لكم عندي لف واحد صفر صفر واحد عندي هذول البيت زي ما تعلمت أيام الديجيتال لو إجا دكتور أسامة أو مين ما كان درسكم يعني وحكى لكم ارسموا لي السيجنال تبع هذول الأطلاع تبع هذول البيت شو كنتوا تعملوا؟ كنتوا تيجي تحكوا واحد صفر صفر واحد صح؟ هذا البروسيس حولته من ديجيتال داتا لا ديجيتال سيجنال شو اسمه لاين كودينج بس ما كان يحكوا هلا عرفتوه اوكي هذا اسمه لاين كودينج نعم باللاين كودينج ممكن نيجي نحكي لا ما بدنا نعمل هيك بدنا نعمل نيجاتيف لوجيك نيجاتيف لوجيك بصير احكي لانه دخلت هي على انجازها سو بعمل الواحد لو والزيرو بعملها This is also line coding. So the process of conversion in digital data to digital signal. هذا اللي راح نركز عليه هذا الشابتر. راح نشوف schemes عدد كبير منهم related to line coding. Now هذا جزء أساسي. عشان هيك بيحكينا بالslide. It's essential. We have to do it. لأنه effectively عندي ones and zeros بس ما بينفع يضلوا هيك. لازم يصيروا على شكل signal. Okay. Now, في عندنا إشي بنسميه signal element اللي هم زي هذا signal element هذا signal element signal element. So إحنا بناخذ كل bit نعمل لها encoding على شكل signal element وبالطرف الآخر اللي بنعمله signal element نرجع نرجعه ل So it's a certain half I had it is decoding. And this is an example. All I know. The address is the more data element. We have one with encoder the signal element. So we thought it's that and it should decode us and check on the data element. Now, the other chapter, now we should clear my beginning shape by signal. كيف وصلت للديستنيشن هذا شغل مكان وشابتر رقم ثلاثة صح؟ وشوفنا طرق لإرسال الديجيتال شو المفروض الآن هذه صارت لكم إحنا بهمنا كيف بدنا نمثل هذول البيت بهذا الشكل أو بشكل آخر راح نفوت بالديتيلز اللي ريليتد للاين كودينج لو في عندنا شوية نقاط شوية كبيرة من المطاف ولازم نهتم فيها لما نحكي عن اللاين كودي. أول شغلة اللي هي الداتا ألمنت versus السيجنال ألمنت. راح نشوف في فاكتور بيربطهم ببعض كمان شوي راح نحكي عنه. في عندنا إشي اسمه داتا ريت وفي عندنا إشي اسمه سيجنال ريت. سو كم اللي لحد الآن كنا نحكي فيه كم بت بالثانية، بس ممكن نحكي كم سيجنال ألمنت بالثانية. هذا اسمه بار okay. هي BAUD. شو بصير يحكوا بارد ريت. راح نشوف العلاقة اللي تربطهم ببعض. Let's talk about the bandwidth and the effective bandwidth. Three components بانيون نحكي فيها اللي هي baseline monitoring, DC components, self-synchronization. هذول لازم يكونوا موجودة okay. features نحتاجها كمان شوية راح نحكي عنها. كويس يكون في عندنا error detection جزء من السكيل. نشوف كيف هذا الشيء يوصل معنا. has to be immune to noise وكمان ال complexity قدر المستطاع بتحاول نخليها متدنية. نعم احنا شفنا كل ما زدنا levels شو كان يصير بال complexity كانت تزيد. so كل سكيم بنقررها أو بدنا نستعملها لازم نطلع على هذول الفاكتورز هل موجودات ولا لا عشان نقرر انها سكيم كويسه ولا لا. لو داتا ايلمنت ببساطه شديده اعتبروها البيت اوكي. بس الداتا ايلمنت از بيت. لو السيجنال ايلمنت الديفينيشن تبعها هي شورتست يونت ان تايم فور ديجيتال سيجنال وهي اللي اسمها بايت. الان بهذه الرسمه كم سيجنال ايلمنت في عندنا؟ أربعة. لاحظوا كنت لما رسمت هذول الزير والزير وحطيت خط هيك اتصلتهم عن بعض. So this is the shortest unit of time. So هذا signal element. هاي كمان shortest unit of time signal element. ما بحكي هذول كلهم signal element واحد. هذول two signal element. هذول زمان كنت أمهددكم بالمحاضرات السابقة. كنت أحكي لكم هذول خيلوهم كل واحدة سيارة. صح؟ كأن السيارة إيش؟ سيجنال ألمنت بالضبط كيف شو مهمة؟ داتا ألمنت. سو كل سيارة تحمل ركاب أو كأنه هكي كل سيجنال ألمنت بيجيب معاه الداتا ألمنت أو بيمثل لي الداتا ألمنت تتكلم. سو المحصلة اللي هي داتا ألمنت أو what we need to send signal elements are what we can send. فكروا فيها مثال السيارة والركاب. السيارة لما تروح من إربد لعمان هل هدفنا نوصل السيارة؟ نوصل الركاب صح؟ سيارة وسيلة. فلهذا السبب it's a good analogy بين الركاب والسيارة. لو في عندنا factor اللي هو R. هذا R بيحكي لي شو نسبة data elements اللي موجودين في السيجنال ألمنت. كيف يا ابن الإمثال راح أفرجيكم يعني بشكل كويس. لاحظوا الآن شو الديفينيشن للسيجنال ألمنت كانت الشورتست يونت أوف تايم صح؟ سو هذول الخطوط العمودية المتقطعة هي اللي بتفرجيني الشورتست يونت أوف تايم. لاحظوا بالحالة الأولى عم بيودي ثلاثة بت. سو عندنا ثلاثة داتا ألمنت هي 1 0 1. كم سيجنال ألمنت هنا؟ 1 2 3. سو عندي 3 سيجنال ألمنت 3 داتا ألمنت. سو ريشيو واحد تكون 1 كأنه بحكي كل سيجنال ألمنت عم يحمل داتا ألمنت. سو كل سيارة فيها راكب واحد. لو هذا المثال بيقول الريبرزنتيشن لل 1 وال 0 عامله بطريقة مختلفة. اللي عامله هون هذا الداتا ألمنت اللي قيمته واحد مثله بشكل نص المدة لو والنص الثاني هاي أوكي؟ نفس الكلام هون. سو الآن عشان أمثل الواحد كم سيجنال ألمنت تستعمل؟ تستعمل 2 سيجنال ألمنت عشان أوصل بيت واحدة. So الآن هاي الحالة كيف ممكن نفكر فيها مثال السيارة؟ سيارتين طيب أكيد كل شيء تخيلوها، واحد معاه سيارة خربانة وجاب سيارة ثانية وصار يجوبها، سو عندي سيارتين صح؟ بس في عندنا راكب واحد، مثال عبيط. هاي جزء من السكيل، راح نحكي عنها، هي لها علاقة بالإنفيرتر، هم بيبنوا زي بعض صح؟ بس في سبب لها إنه عاملين بالطاقة في ثلاثة مرات. طيب المثال اللي بعده، كل سيجنال ألمنت عم بيحمل كل داتا ألمنت، سواء عندنا راكبين بالسيارة. الآن راح نشوف خاصة لما نشتغل بالمالتي ليفل لاين كودينج، راح نشوف أحيانا ما بيطلعوا على ليفل معين لحال، بصيروا يطلعوا على باتر. زي هاي الحالة بيحكي إذا إجاك هاي متبوع بلو متبوع الزيرو، هذا الثلاثة سيجنال إلمنت كأنهم هم 1101. لو إذا إجاكم شيء مختلف بيكون عندنا باترن آخر للداتا إلمنت. سو كأنه الآن عم نحكي عشان أودي أربعة بيت احتجت أودي ثلاثة سيجنال إلمنت. سو الريشيو تبعتنا راح تكون الآر اللي هي أربعة على ثلاثة. شو أحسن إشي؟ تكبر ولا تظهر؟ تكبر إنه يزيد على الباتر. إكزاكتلي. هلا إحنا لما يكون في مناسبة سعيدة عرس تخيل هيك شو بيعملوا؟ يرسموا روبو الناس بالعرس. يجيبوا كل واحد سيارة. لا. لما يجيبوا باص كبير ويحطوا على الأولاد صح؟ لو إيش عمله هو هاي الحالة؟ العريس حكى لأهله والله بدي أزيد الفاكسوم صح؟ عشان نوصل داتا ألمنتس أكثر using one signal element. هاي الجملة اللي حكاها بالمفهوم العلمي شو حكى؟ نحجز لنا باصين عشان نوصل لنا 150 بني آدم على الصالح، بس يروحوا بينسوا لهم ولد ولا شيء. هذا الفكروه هناك مدول الفكروه هناك اللي يصير الله طيب تصير طيب وضعت فكرة R. فأنا بدي R تكون كبيرة. طيب الآن الباندويت، لما كنا نحكي عن الباندويت، الباندويت الآن له علاقة بالداتا ألمنت ولا بالسيجنال ألمنت؟ سيجنال ألمنت بيت بيستخدم. طيب شو رأيك؟ اللي حكوا الداتا بيستخدم، اللي حكوا السيجنال بيت بيستخدم حسب الأرض. طيب هو كمان السيجنال ألمنت بيحمل بيت صح؟ طيب بالله إنه مستلها بشي تاني بجوز تقتنع الجواب لحالكم وتجاوبوها الآن. إذا حكينا البت، تخيلوا هدول البت اللي هون هم فايل على الكمبيوتر عندكم، وهدول اللي هم عم ترسلوهم على اللينك. فالآن اللينك بإيش تهتم أكثر؟ اللينك تهتم بعدد البت اللي بالفايل صح؟ إذا أودي فايل حجمه 1 ميك ولا 10 ميك بالأخير لينك راح تودي لي اياها، بس هل توديهم نفس المدة الاثنين؟ لا. شو اللي بيحدد لنا عدد البتس اللي ممكن تطلع بالثانية؟ مش عدد البتس اللي بنرسلها، عدد البتس اللي ممكن تطلع بنرسلها، او كأنه بنحكي عدد السيارات اللي ممكن تحمل ركاب صح؟ شو الباندويت بتحكم بال او اللي بيحكم الباندويت اللي هو السيجنال ألمنت. زي لما كنا نحكي بالشارع، هذا الشارع معني عرض الشارع لما يعملوا الديزاين يبنوا على كم راكب بده يكون جوا السيارة ولا كم سيارة لازم يوسع هالشارع صح؟ سو احنا اللي بيحكمنا بالباندويث اللي هو السيجنال اليمنت. سو انو احسن اودي سيجنال اليمنتس كثيره لكل بت زي هون، ولا اودي سيجنال اليمنتس اقل زي هون؟ هذا صح، لانه هي بتوصل لي بوصل كميه اكبر من البت بعدد اقل من السيجنال اليمنتس. راح نشوف معادلات تضبط لنا الباندويث مع السيجنال اليمنت، بس واضح الان انه R بيلعب دور كبير تحديد عدد البتس، لانه حسب قيمه R اذا عندي عدد معين من السيجنال اليمنت وصلوني ما بكفي احكي انه وصلني كذا سيجنال اليمنت، R تحكي لي كل سيجنال اليمنت كم حامل من البتس، كم داتا إلمنت موجودة فيه. So هذا الكلام راح أمر عليه مرور سريع. لما كنا نحكي عن الداتا اللي هي عدد البيتس، عدد الداتا إلمنت اللي نوديهم، F اللي هي عدد السيجنال إلمنت اللي ممكن نوديها بالثانية. Now هاي إلها تسميات مرات بسموها بود ريت، هذا أكثر اسم شائع البود ريت. راح تشوفوا أسماء مرات بولس ريت، موديليشن ريت، ما علينا، المهم اسمها S. Now, إمتى S بتساوي N؟ لما تكون R واحد، كل signal element كامل بت واحدة، سو وصلني مثلاً 100 signal element بالثانية، معناته شو وصلني؟ 100 بت بالثانية، سو حسب قيمة R، سو بلشنا نربط R مع هذول في المعادلة. So هذا اللي بدنا نعمله، شو قلنا كل هذا الشابتر كيف نزيد الداتا ريت اللي هو الركاب اللي بيوصلوا، بنفس الوقت نستخدم عدد اقل ما يمكن من السيجنال ريت، ومن هون اجى مفهوم الباص صح؟ انه يجي باص يوصل طلاب للجامعه، عم بنودي سيجنال اليمنت اللي هو الباص ونحط فيه ركاب، او اسف ما بنحط فيه، بيركبوا فيه كان بكل احترام بالباص ونوصلهم للديستنيشن تبعهم. سو المعادله اللي بتضبطهم عدد السيجنال اليمنت اللي بحتاجه فاكثر من n اللي هو عدد الداتا اليمنت باللي بالثانيه مضروب في كم داتا اليمنت ممكن يكون موجود بالسيجنال اليمنت، بس ناخذها كمقلوب واحد على اربعه. وفي عندنا هون فاكتور اسمه C اللي هو بسموه الكيس فاكتور. الكيس فاكتور هذا حسب الكلام احيانا نعمله نص، احيانا نعمله واحد، احيانا نعمله صفر. بس اذا صفر كانه عم نحكي ما عم نودي شيء بالنص. هذولك راح تشوفوا الكيسز كلها تتعامل مع نص. طيب لو بيحكينا We have a signal carrying data in which one data element is encoded as one signal element. هو حاكي بين قوسين R تساوي واحد. لو مش حاكي هلا حالكم لازم تعملوا صح؟ طيب. إذا البت ريت 100 كيلو بت بالثانية، what's the average value of the baud rate؟ الآن ايش عم بطلب؟ S. مضبوط. Assuming that C is between 0 and 1. So الآن بهذا المثال معانا N ومعانا R، لأنه بده الـ average معانا C وهي بين 0 و 1. So بحكي لنا شو S؟ So اللي بده يعمله الـ average case الـ C راح تكون نص، لأنها بين 0 و 1. الـ average نص، so بنضرب نص في N بواحد على R تطلع معانا 50 واليونت إيش؟ كيلو بود. البود هذا لو اجى واحد منكم كتب او كتبت 50 كيلو سيجنال اليمنت بير سكند، اليونت صح، بس بدل ما يحكوا سيجنال اليمنت بير سكند بيحكوا عنها بود. اوكي طيب، لو الباندويث راح نمر عليها بسرعه. حكينا الباندويث بده يكون انفينيت، بس انه في كثير كومبوننتس الامبليتيود تبعهم قليل. سو اللي راح نعمله اصلا راح نصير نتكلم عن الافكتيف باندويث. سو احنا ما عم نرسل على انفينيت باندويث، بدنا باندويث عالي بس مش انفينيتي، راح يكون ريلاتيفلي هاي. سو هذا اللي بسموه الافكتيف باندويث. لو هون في معادلتين بدنا نطلع عليهم لهم علاقة بالباندويث. الباندويث proportional للسيجنال ريت، هذه الجملة من شوي اتفقنا عليها صح؟ حكينا الباندويث على مين بيعتمد؟ على السيجنال مش على الداتا. سو إذا بحكي لكم بدي أرسل M من البيت، حكي لكم شو الـ R، شو الـ line coding scheme اللي مستخدمها، ومعاكم C. من هدول this would give me the minimum bandwidth، هذا أقل bandwidth ممكن يكون موجود عندي، لأنه لو أقل من هيك، لو أقل من هيك ما راح يكون في مجال نحط كل signal elements صح؟ إذا ما في مجال نحط السيجنال إلمنت معناته إيش؟ مش راح أحصل عدد البيت. أجل خدوا على الأنالوجي تبع الشارع والسيارة، إذا الشارع ما بيوسع كل السيارات الآن إيش راح يصير؟ هل راح يوصل نفس عدد الركاب؟ No. So if you want to, if you have a certain M that you want to achieve، منها بتحدد شو المينيمم باندا بنحتاجه. لو ممكن نفكر فيها بالعكس، إذا عندي باندويث أنا عارف شو الباندويث وعارف شو R وعارف شو C، هاي هذول مع بعض بيحكولي شو الماكسيمم داتا ريت اللي ممكن أحصل عليه. زي مثال السيارات، الباندويث إيش بيحدد؟ عدد السيارات اللي ممكن تكون موجودة صح؟ والآر بيحدد لي عدد الركاب. سو لو بحكي لكم شو أكبر عدد من الركاب ممكن يكون واصل بوقت معين، أصيروا تحكوا وممكن توصل بالساعة 1000 سيارة، كل سيارة فيها 4 ركاب، سو فعليا الماكسيمم اللي ممكن يوصل 4000. سو عندنا معادلتين، واحدة تحكي لي شو المينيمم باندويث، واحدة تحكي لي شو الماكسيمم. لو الإنسان لأنه طماع، إحنا بنحاول شو نعمل؟ بدنا بأقل باندويث ممكن نوصل أكبر عدد من البيت. هذا أصل كل شغل جماعة التليكومينيكيشن، أحاول أستخدم أقل باندويث وأوصل أكبر عدد من البيت. أوكي؟ هاي المعادلات راح تحتاجوها، بس فعلياً كأنه هاي المعادلة كأنه مكتوب هون S تساوي B من الـ. شو نحسب؟ لنحسب والله إذا نحسكوا عادي يحكوا يعني ماشي شي نحسبنا يا زلمة صح. نشوف هذا المثال. The maximum data rate of a channel، عارفه مش دارسين فبيحكي لكم C chapter 3 زلمة عارف مش دارسين فبيحكي روح على chapter 3 وشوفوا نايكوست شو كان يحكي. نايكوست كان يحكي the maximum data rate تفقنا عليها اللي هي 2BB في log L صح؟ so إذا هل هذا بتوافق مع المعادلة اللي من شوي شفناها؟ احنا حكينا من شوي هي هذه المعادلة الماكس اللي هي واحد على سي في بي في ار. لو شو بيصير نوصل للكيس هذه بكتير من سي نتوقع انها الافرج كيس، سو سي راح تكون نص صح؟ سو واحد على نص راح يكون عندنا 2 مضروبة بالباندويث. سو لهون تمام. طيب R كيف صار log L؟ لا Now, levels, لو عندي 8 levels. كم بس كل level بيحمل؟ 3. على single element 1. صح؟ So, فعلياً R هي log L. لأنه هذه هي مذكورة هون. With L levels, you can actually carry log L من البيت per level أو per signal element. So H R log L على واحد اللي هي راح تكون log L. So هذه تتوافق مع معادلة أنكوس. هي كمان مرة ثانية أثبتنا معادلة أنكوس. من هون إجت ال 2B log L. أي فصل من إيش إجت 2 كمان as a case factor اللي هي الأنكوس. راح تكون تكلمنا عن ال Now, the receiver is a running average. مثلا لو بحكي لكم عندي 5 وبعدين جاني 10 ما له علاقه بالباورز بس بشكل عام تكونوا عارفين شو راح يعمل الان شو اللي راح يصير هون الافرج تبعهم 7.5 لو جاني مثلا 6 الان الافرج ايش راح يصير لا مش 7.5 ولا 6 بدي اجمعهم كلهم واقسم على عددهم so running average كل ما اجت قيمه بجمعها لمجموع القيم السابقه وبقسم على n plus 1 اللي هو مجموع او عدد القيم اللي وصلت so الان هذا الريسيفر بيكون يعمل شغل زي كذا كل ما توصله قيمه بياخذ الباور تبعتها وبيعمل average بيعمل the running average وهذا بنسميه baseline. So at some point إذا القيم كلها كانت حوالين 6-8-7 the running average المفروض إنه يكون حوالين 7 صح؟ So baseline تبعنا بهذه الحالة راح يكون 7 إذا وصلتني level آسف وصلتني signal فيها power أكثر من 7 بصير أحكي هذه height إذا أقل من 7 بصير أحكي هذه low لهون تمام مظبوط بس لنأخذ running average now المقارنة كيف نعملها مع الـ baseline بس إذا إجاني قيم على الـ running average مش منطقية أو بلاش أحكي مش منطقية بتعمل bias للـ average راح يصير عندنا مشكلة. لو أعطيكم مثال من حياتكم كطلاب. عندي طالب بالجامعة أول فصل كان معدله 92 طالب وهمي. جبنا الفصل اللي وراه صار جاب 82 أوكي؟ كم صار معدله؟ 87 صح؟ الأفرج تبع المعدل وأنا بحكي هذا البني آدم الأفرج تبعه 87 بس بعدين ما شاء الله تعرف على شبة شباب محروم بسبب الغياب هو ولا لم ينفصل بس نفترض ظل في الجامعة شو صار البيس لاين تبعه؟ البيس لاين تبعه صار أقرب للخمسة وثلاثين صح؟ لو افترضنا كيس ثانية بلش معدله متدني ممكن تفك الكيس والكيس سريع أكثر صار شده معدل مرتفع بس بعدين صار يطلع خمسة وثلاثين شو صار الآن؟ البيسلاين تبعه صار هذا. هلا ليش إيش عم بحكي بيسلاين؟ هلا لما يكون البيسلاين تبع هذا الطالب نفسه الأفريج الرننج أفريج تبعه 85 وجاب مادة 80 شو يحكي؟ ليش؟ لأنه البيسلاين تبعه متدني. So إحنا بندور على إشي يكون عندنا بيسلاين منطقي. البيسلاين أنا ما بدي البيسلاين تبعي يكون 35 ولا بدي البيسلاين يكون 80. بدي البيسلاين بالعادة بالجامعة شو البيسلاين تبعنا؟ 50 صح؟ كعلامة لمادة. إذا فوق 50 نحكي ناجح. تحشو 50 نحكي مش ناجح صح؟ أو إشي تأكيد يحكي وراح سبب لاحظوا عنا هاي الكيس لما يكون عنا long strings of zeros or one إيش اللي راح يصير؟ لو عندي long strings of zeros شو بالنسبة للرسيفر؟ يضل يعطيه running average so إيش راح يصير بالبيسلاين تبع الرسيفر؟ راح يقل صح؟ so بصير أي قيمة توصل لو فيها شوية power زيادة عن ال baseline راح يعتبرها high يعتبرها one مع أنها هي فعليا لو ال baseline صح إيش لازم تكون zero so نفس الكلام لما يكون one الآن رفعنا ال baseline كثير so أي إشي بيجينا عالي لو شو ما يكون عالي بنضل نعتبره تحت ال baseline so راح نعتبره zero هذه راح تعمل لنا إشي بسموه drift في البيسلاين. شو راح ينحرف البيسلاين وهذا راح تعمل لنا مشكلة. لو إحنا بدنا line coding scheme يتجنب البيسلاين wandering. تعرف شو يعني wandering؟ لما واحد he was wandering. wandering زي واحد مثلا يفوت بغابة ويصير يمشي ويتوه ومش عارف كيف يطلع. Okay. So ماشي بدون اتجاه إشي زي هيك المعنى تبع. So إحنا البيسلاين واندرينج إشي مش كويس. إحنا بدنا نتجنب البيسلاين واندرينج. بدنا نحافظ على البيسلاين منطقي بحيث إنه ما يكون عندنا هاي الكيس. يكون عندنا بيسلاين بالنص تقريباً. So line coding scheme لازم تتجنب strings of ones with strings Thank you.